السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، اللي عنده سؤال خلي كتبه بورقة ويسلمه للأخوة حتى إن شاء الله نجاوب عليه. موضوعنا لهذا اليوم التسليم والقبر. ذكرنا في محاضرة سابقة أنه إذا المبيع تلف بآفة سماوية أو أرضية، يعني صار عقد البيع على حاجة من الحاجات سلعة، فهاي السلعة تلفت بآفة سماوية صاعقة مثلا أو بآفة أرضية مثلا سيول وتلفت بها، فصار العقد بين البائع والمشتري، المشتري سلم الثمن للبائع، البائع بعد ما سلم السلعة الحاجة اللي باعها بعد يعده بعد ما مسلمها قبل القبض، قبل لا يقبضها المشتري وتلفت، هنا ينفسخ عقد البيع، هذا العقد ينفسخ، يبطل هذا العقد. ماذا يجب على البائع؟ يجب عليه أنه يرجع الثمن، فسخ بعد هاي الحاجة اللي باعها قبل وتلفت قبل ما يقبضها المشتري، تلفت بآفة سماوية أو أرضية، شنو حكم العقد هذا؟ العقد باطل، هنا راح يبطل. هنا ماذا يجب على البائع؟ يجب على البائع أنه يرجع الثمن إلى المشتري، وكذلك أيضا العكس أيضا كذلك. إذا صار العقد بين البائع والمشتري، البائع سلم المبيع، سلم الحاجة إلى المشتري، المشتري بعد ما مسلم الثمن، تلف الثمن أيضا بآفة سماوية أو أرضية، أيضا هنا العقد هذا يبطل، ينفسخ هذا العقد. ماذا يجب على المشتري؟ المشتري استلم العين، استلم الحاجة، يجب عليه أنه يرجعها، يرجع المبيع للمشتري. يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان في التخلية في غير المنقولات. عندنا بالنسبة المنقولات وغير المنقولات، شنو المقصود بالمنقولات؟ المنقول هو الشيء المملوك الذي يمكن نقله، مثلا فلوس، بضاعة، سيارة، هاي يسمونها منقولات. وعندنا غير المنقولات مثل الأراضي. غير المنقول هو الشيء المملوك الذي لا يمكن نقله، مثل الأراضي، الأراضي ما ممكن أنه تنقل، بضاعة ممكن تنقل، فلوس ممكن تنقل، أما الأرض كيف تنقل؟ فإذا صار عقد البيع والشراء، صار عقد البيع والشراء، البائع مثلا المبيع بعد ما سلمه وتلف، بعد ما سلمه وتلف، قلنا ضامن قبل قليل، قلنا ضامن، إذا صار قبض، إذا المشتري قبض المبيع بعد البايع، ما يروح كام، ما يكون ضامن في هذه الحالة. أما إذا تلف قبل بآفة سماوية أو أرضية قبل لا يسلمه، بالتأكيد أنه البايع هنا ضامن، هو عليه، على يعتبر من مال البايع مو من مال المشتري. نعم، إذا حصل القبض، إذا حصل القبض، القبض في الأشياء المنقولة يختلف عن الأشياء غير المنقولة. في غير المنقولة معنى القبض هو التخلية، هو التخلية، يعني البائع يرفع إيده عن هاي العين اللي باعها، ذاك يخلي إيده عليها. في غير المنقولات في الأراضي، الأراضي ما ممكن أنه يسلمها ويأخذها بإيده، مو مثل الفلوس مثلا أو حاجة معينة، الأراضي ما ممكن أنه يقبضها بيده. إذن شنو معنى القبض الموجب للخروج عن الضمان؟ معنى القبض أنه التخلية، يرفع الطرف الأول للبائع، يرفع إيده عنها، وهذا يخلي إيده عنها، يعني يصير يخلي المالك أو البائع يخلي بين المال وبين مالكه، ويرفع المنافيات أيضا، أكو منافيات أيضا تمنع من استلام هذه العين، أيضا يرفعها أيضا. إذا حصل هذا القبض بهذه الكيفية نعم بعد البائع ما عليه ضمان. يعني لو البائع رفع ايده عن مثلا بيت من البيوت، رفع ايده ذاك يخلى ايده عليه بعدين تلف، هذا قبض لو مو قبض؟ قبض. هذا عليه بعد ضمان هنا البائع؟ لا ما عليه ضمان، البائع رفع ايده وهذا الثاني المشتري خلى ايده بعد، من يتلف هنا يعتبر من بائع، من مال المشتري مو من مال البائع. فهذا هو هذا معنى القبض في غير المنقولات. أما القبض في المنقولات مثلا سيارة، بضاعة، فلوس، أثاث مثلا، متاع إلى آخره، اللي هذه اللي هاي تنقل، قيل لابد من الاستيلاء عليها مثلا بأخذها. هذا ذهب بعض الفقهاء إلى هذا، يقولون معنى التخلية في المنقولات معناها الاستيلاء على الحاجة، كأنه مثلا يأخذها بيده، يستلمها بيده، بضاعة استلمها بيده. هذا قالوا ذول المجموعة من الفقهاء، قالوا يكفي في الضمان الموجب للخروج، أو يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان، هذا بهذه الكيفية، هذه الكيفية أنه يستولي عليها يأخذها بيده مثلا، نعم بعد الطرف الأول البائع ما عليه ضمان إذا أخذها بهذه الكيفية. سمح السيد خالف ذول الفقهاء يقولون أيضا، يقول أيضا كذلك في المنقولات أيضا التخلية بنفس المعنى المتقدم، حتى أيضا في غير المنقولات هذا موجب للخروج من الضمان. يعني إذا الطرف الأول رفع إيده عن السيارة مثلا، رفع إيده عن السيارة والثاني خلى إيده عليها، أيضا هذا موجب عنه، مو إلا يصعد بيها. في حين بعض الفقهاء قالوا لا، السيارة كن يصعد بيها، إذا السيارة كن يصعد بيها، إذا بضاعة كن يستلمها بإيده، إذا فلوس كن يستلمها بإيده. سمح السيد خالف يقول لا، التخلية أيضا نفس التخلية في المنقولات نفس التخلية في غير المنقولات، أيضا يرفع إيده عنها الطرف الآخر المشتري يخلي إيده عليها، هذا يكفي للخروج من الضمان. نعم لا بد من الاستيلاء في تحقق القبض في بعض المقامات، كما في بيع الصرف والسلم. بيع الصرف يعني بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، هذا لا بد من الاستيلاء، هذا لا بد وإلا ما تصح المعاملة. لا بد من الاستيلاء، من واحد يبيع ذهب بذهب كون يستلم يقبض بيع الصرف. وكذلك أيضا في السلم، السلم ابتياع كلي مؤجل في الذمة، ابتياع كلي مؤجل في الذمة في ثمن حال. عندنا بعض المعاملات الآن مثلا التمر، الحنطة، الروز، يبيعونها بهاي يسمونه السلم أو السلف، بيع السلف. شلون هذا؟ هسه مثلا إذا واحد شهر السابع، أو هسه مثلا بالنسبة للرز، الرز هسه بعد ما صاير، بعد الحصاد مالته بعد وقته، أو مثلا التمر شهر السابع بعد ما صاير تمر، فواحد يبيع التمر مالته أو الحنطة مالته، حنطة بعدها ما جاي موسمه مثلا، أو الشلب بعد موسمه ما جاي، أو التمر بعد يبيعه قبل موسمه ويدفع الثمن اللي قدام، هذا يسمونه بيع السلف. هذا لابد من القبض بمعنى الاستيلاء، لابد من القبض بمعنى الاستيلاء. فواحد يبيع مثلا تمر في غير موسمه، قبل الموسم يبيع مثلا فطن تمر، يبيعه بالسابع وقته مثلا هو بالعاشر، فقبل الموسم يبيعه، يستلم الثمن اللي قدام البائع يستلمه. فالمبيع عبارة عن كلي في الذمة والثمن حال. ذن المعاملتين بيع الصرف الذهب بالذهب، هذا نعم لا بد من الاستيلاء، لا بد هنا من الاستيلاء، هذا دليل واحد، هذا يختلف. في حكم التالف تعذر الوصول للمبيع، قلنا إذا المبيع تلف بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضه، هنا شكون من مال البائع، ينفسخ العقد، ينفسخ العقد، وعلى هنا على البائع أنه الثمن اللي يستلمه يرجع للمشتري ويعتبر من ماله والضمان عليه. في حكم أيضا في حكم التعلف تعذر الوصول للمبيع. مثلا المبيع إذا سرق، صار العقد وسرق المبيع، إجا واحد باقر أو غرق المبيع، هاي الحاجة غرقت أيضا، أو نهبت مثلا، أو مثلا إذا حيوان شرد أو إذا طائر طار، هذا شنو؟ هذا كله هذا يعتبر في حكم التلف، ما ممكن الوصول لا للطير اللي طار ولا للحيوان مثلا اللي مثلا هرب. أيضا أيضا العين إذا غرقت مثلا أو احترقت بعد ما ممكن الوصول لها، تلفت هاي العين. نفس حكم أيضا المبيع إذا مثلا تلف بآفة سماوية، نفس الحكم كذلك أيضا ما يختلف، الحكم واحد إنه الضمان على اليمن، ما طول ما مسلم الباع عليه الضمان، وأيضا المشتري إذا ما مسلم الثمن كذلك أيضا عليه الضمان وينفسخ العقد، عقد البيع في الحالتين أيضا ينفسخ. لو أمر المشتري البائع بتسليم العين إلى شخص معين، من صار العقد؟ صار العقد بين البائع وبين المشتري. هنا المشتري أمر البائع قال له أريدك تسلم المبيع إلى فلان، عيل قال له هاي السيارة مثلا، افترض أنه صار العقد البيع والشراء على سيارة، البائع باع سيارة للمشتري مثلا بعشر ملايين، المشتري أمر البائع قال له هاي السيارة تسلمها إلى زيد إلى فلان، البائع المن سلمها سلمها أيضا إلى فلان إلى زيد سلم، هذا بمنزلة قبض المشتري. هنا بعد المشتري ما يقدر يابا يقول له أنت ما سلمتني، حتى لو تلفت إذا استلمها زيد وتلفت هذه السيارة هاي من مال المشتري، بعد المشتري مو من حقه يعترض ويحتج على البائع يقول له أنا ما استلمتها، لا مو من حقه هذا، هو ما طول عمره قال له تسلمت السيارة إلى فلان والبائع هم سلمها إلى فلان مثل ما عمره وسلمها، بعد هنا عليه ضمان البائع ما عليه ضمان، هذا قبض زيد اللي عينه زيد اللي عينه المشتري، هذا قبض بمنزلة قبض المشتري كأنه المشتري هو الذي قبض هذه العين. وكذلك أيضا لو قال له المشتري بعد ما صار العقد عقد البيع والشراء بين البائع وبين المشتري، المشتري أمره قال له أريدك تنقل هذه العين إلى بلدي، العقد صار بكربلاء مثلا، السيارة مثلا عقد البيع والشراء اشترى من كربلاء، هو من أهل النجف من أهالي النجف، فالمشتري قال للبائع قال له أريدك تسلم ليها بالنجف، مو هنا تسلم ليها بالنجف، إذا سلمها للنجف أيضا هذا يعتبر قبض، أو لا مثلا قال له سلم ليها ببغداد، هو بغير محافظة في غير بلدي، قال له سلم ليها ببغداد بالحلة سلم ليها، أمره قال له سلمها بالمكان الفلان، إذا وصلها للمكان الفلاني أيضا هذا يعتبر قبض. إذا أتلف المبيع البائع، قبل قليل ذكرنا أنه المبيع إذا تلف بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضه ينفسخ العقد، العقد باطل هذا إذا تلف بآفة سماوية. شنو يعتبر هذا إذا تلف بآفة سماوية أرضية؟ العقد هذا يعتبر باطل قبل قبضه، يعتبر العقد باطل. وكذلك أيضا إذا سرق إذا احترق مثلا إذا الحيوان هرب كذلك أيضا شو يعتبر؟ يعتبر من بال باع ينفسخ العقد. إذا لا، إذا البائع نفسه هو هسه المسألة، نفس البائع هو الذي أتلف العين، صار العقد بين البائع والمشتري بعد ما صاير القبض، المشتري ما قبض، قام البائع بإتلاف المبيع، أو أجنبي آخر هو الذي قام بإتلاف المبيع، الأجنبي اللي ممكن الرجوع عليه بالخسارة، الأجنبي الذي يمكن الرجوع عليه بالخسارة، شنو حكم العقد هنا؟ ينفسخ العقد كما في تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية أو كما سرق أو احترق؟ لا، يختلف هنا، العقد هنا يكون صحيح. إذا صار عقد بيع وشراء بين البائع والمشتري وقبل القبض قبل ما يقبض المشتري العين المبيع بعد ما قبضه بضاعة بعد ما قبضها قام البائع بإتلاف البضاعة شنو حكم العقد هذا صحيح لو باطل هذا العقد لا هذا العقد صحيح المشتري شو يسوي المشتري يرجع بالبدل هنا يرجع بالبدل العقد صحيح ماشي العقد لكن المشتري هنا يرجع بمن يرجع بالبدل هاي البدل هاي البضاعة اللي أتلفها المشتري إن كانت من المثل رجع بالمثل وإن كانت من القيم رجع بالقيمة شنو مثلي وشنو قيمة المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات مثل من أمثلة حنطة شعير رز تمر أغلب ما تنتجه المعامل في الوقت الحاضر أغلب ما تنتج المعامل يعتبر من المثلي فإذا كانت الحاجة من المثلي مثلا حنطة البائع المبيع باع حنطة البائع باع حنطة على المشتري البائع أتلف هذه الحنطة العقد صحيح ماشي العقد المشتري شي طالب يطالب بالمثل الحنطة تلفت راحت بعد أكلها مثلا على سبيل المثال أو باعها وبعد ما ممكن إرجاعها هنا المشتري طالب بالمثل يقول له انطيني ايش قد انا مشتري من عندك وزن حنطه بالمواصفات الكذا تنطيني وزنه طن تنطيني طن او قيمتها في يوم الاداء قيمه الحنطه هاي في يوم الاداء من يؤدي ايش قد قيمتها فاذا يرجع بمن اذا يرجع طبعا يرجع بالقيمه اذا قبل بالقيمه والا هو له العين له المثل أما إذا كان المبيع من القيمي القيمي شنو ما لا يكثر وجود مثله بالصفات التي تختلف باختلاف الرقبات مثل من مثل المجوهرات مثل بعض المجوهرات مثلا الياقوت مثلا بعض الجواهر أيضا أغلب الحيوان مثلا من أبقار مثلا جمل أغنام أيضا هاي يعتبر من القيمي فإذا واحد باع بقرة مثلا باع بقرة والبايع أتلف هذه البقرة البايع أتلف البقرة البيع عقد البيع صحيح عقد البيع يعتبر صحيح المشتري ماذا يطالب يطالب بالبدل طبعا بالنسبة للحيوان الحيوان من القيمة بيوم التلف بيوم اللي تلفت ايش قد قيمتها قيمة هاي البقرة اللي تلفت مثلا البقرة بيوم اللي تلفت كان قيمتها مليون البقرة راحت تلفت بعد سرض انهم ذبحت واكلوها راحت البقرة الان قيمتها يوم التلف ايش قد قيمتها يوم التلف مليون ينطي مليون على البائع انه يعطي مليون هل له الخيار في فسخ العقد المشتري هل له الخيار يفسخ العقد لتعذر التسليم لأن هو بعد تعذر التسليم ما طول هو أتلف العين فتعذر التسليم يقدر المشتري يفسخ لو لا لو ما يقدرش يفسخ نعم يستطيع سمح السيد يقول أظهر نعم أنه يحق له الفسخ ممكن يقدر أنه المشتري يفسخ العقد هنا يبطل العقد له الخيار في ذلك إذا حصل للمبيع نما فتلف الأصل قبل قبض المشتري نفترض أنه المبيع كان مثلا بقرة حامل بقرة حامل شخص باع بقرة حامل إلى المشتري المشتري اشترى البقرة بعد المشتري ما استلمها ما قبضها بعد ما قبضها بعده ما قبضها ولدت البقرة قبل أن يقبضها المشتري بعد ما ولدت ماتت هذه البقرة الأصل تلف الأصل تلف واحد اشترى بقرة البقرة كانت حامل بعد ما مستلمها بعد ما قابضها ولدت بعد ما ولدت ماتت هذه البقرة الأصل تلف هنا هذا نماء، هذا الولد اللي جابته بقرة يسمونه نماء، هذا النباء علما النماء للمشتري، هذا النماء يكون للمشتري، لأنه النماء تابع للأصل، الأصل علما الأصل البقرة للمشتري اشترى النماء. طبعا البقرة تلفت هنا، النماء علما النماء يكون للمشتري، لأنه كما قلنا النماء تابع للأصل، الأصل وهو البقرة الأم للمشتري، فكذلك أيضا النماء يكون أيضا للمشتري. عندنا مجموعة من الأسئلة وردت إلينا، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة. محمد من بابل عنده سؤالان، السؤال الأول يقول كيفية غسل الجنابة. طبعا غسل الجنابة كما تعلمون من الإغسال الواجبة، وهو يجزي عن الوضوء، له كيفيتان ترتيب وارتماس. الترتيب شنو؟ يغسل الرأس والرقبة أولا على الأحوط وجوبا، يقدم ترتيب هكذا الترتيب، الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك بقية البدن. إذن هنا اش قدم؟ قدم الرأس والرقبة على البدن، مو يغسل البدن وبعدين في غسل الجنابة، وبقية الأغسال أيضا كذلك، مو يغسل البدن وبعدين يغسل الرأس والرقبة، لا، أولا الرأس والرقبة ثم بعد ذلك بقية البدن. طبعا سمعت سيد بالترتيب هذا عند احتياط وجوبي. بالنسبة للبدن، البدن ما يشترط به الترتيب، تريد تغسل الجانب أو تمام الجانب الأيسر قبل الأيمن غسله، تريد تغسل الأيمن قبل الأيسر هم ما يخالف، تريد تغسل البدن دفعة واحدة هم ما يخالف، بالبدن ما يشترط الترتيب. نعم الأحوط استحبابا تقدم الجانب الأيمن على اليمن على الجانب الأيسر احتياط استحبابي، في تقديم الرأس والرقبة احتياط وجوبي، ثم بعد ذلك بقية البدن. أما بالنسبة للبدن لا، البدن ما يشترط، تريد كل البدن دفعة واحدة تغسله، تريد تقدم الأيمن على الأيسر أو تقدم تمام الأيسر على الأيمن، لكن الاحتياط الاستحباب أو الأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى أنه تمام الجانب الأيمن أولا ثم بعد ذلك تمام الجانب الأيسر. وبالنسبة للعضو، العضو الواحد ما يشترط في العضو أن يكون الغسل من الأعلى والأسفل كما في الوضوء. من واحد يريد يغسل يتوضأ، أول شيء شنو من يبدي؟ يبدي من أعلى الوجه ثم الأسفل والأسفل. من يريد يغسل إيده يبدي من المرفق ثم الأسفل في الأسفل إلى أطراف الأصابع، هذا الشرط. بالوجه على نحو الاحتياط الوجوبي، وبالإيد على نحو الفتوى. غسل الجنابة لا ما يشترط، تقدر تبدي من رجليك وتصعد إلى توصل إلى الرقبة، مو يعني مو الواجب عليك أنه تبدي من الأعلى وبعدين، لا، يصير تبدي من الأسفل إلى الأعلى. وكذلك أيضا بالنسبة للرقبة والرأس، تقدر تبدي من الرقبة وتصعد إلى الرأس. هذا بالنسبة للغسل الكيفية الأولى اللي هي الترتيب. عندنا الكيفية الثانية اللي يسمونها الارتماس. الارتماس، الارتماس على نحوين، الارتماس دفعي وتدريجي. الدفعي شنو معنى الدفعي؟ انه يغطي تمام البدن دفعة واحدة في الماء، تمام الأجزاء، كل الأجزاء يغمسها في الماء او يغمرها في الماء او يغطيها في الماء دفعة واحدة. النحو الثاني اللي هو التدريجي، التدريجي لا، يدخل جزء جزء بالماء جزء بعد جزء، يعني يغمر او يغمس جسمه بالماء بشكل تدريجي شيئا فشيئا مع المحافظة على الوحدة العرفية للغسل، بحيث يصدق عليه انه هذا غسل واحد. السؤال الثاني من الاخ محمد من بابل يقول هل يجوز في الوضوء مسح القدمين مع آخر جزء من أجزاء الوضوء ومسح القدمين؟ آخر جزء ومسح القدمين، يجوز مسح القدمين دفعة واحدة؟ تجيب إيدك اليمنى تخليها على القدم اليسرى وتخلي اليسرى أيضا على القدم اليسرى هكذا وتبدي تمسح دفعة واحدة، يجوز هذا لو لا؟ نعم يجوز، يجوز، لكن الأحوط استحبابا تقدم القدم اليسرى بالمسح، تمسحها، مسحت اليمنى ترجع تمسح وراها بعدها اليسرى، هذا الأحوط استحبابا احتياط استحبابي. لكن هذا مو واجب انه انت تلتزم او تعمل بالاحتياط الاستحبابي. تقدر تمسح دفعة واحدة؟ نعم يصير. الأحوط استحبابا تقدم اليمنى على اليسرى، يصير واحد بالمسح يقدم القدم اليسرى في المسح قبل اليمنى. سماحة السيد دام ظل عد احتياط وجوبي بعدم جواز تقديم مسح القدم اليسرى على القدم اليمنى، احتياط وجوبي. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي يقول: ما حكم تحويل العملة من عراقية إلى دولار إلى عملة إيرانية وبعدين إيداعها بالبنوك الإيرانية؟ شنو الحكم هذا؟ تحويل العملة من عملة إلى أخرى ما يخالف. تحويل يعني يبيع عملة دينار بدولار أو دينار مثلا بريال إيراني وهكذا، هاي المعاملة جائزة نقدا وبالآجل، نقدا وبالآجل هذه المعاملة جائزة. ما طول الجنس مختلف يجوز نقدا وبالآجل كذلك أيضا، ما طول الجنس مختلف لأنه جنس الدينار غير جنس الدولار وغير جنس الريال، فمع اختلاف الجنس يجوز المعاملة نقدا وكذلك أيضا بالآجل أيضا نسية كذلك. أما بالنسبة للإيداع في البنوك الإيرانية، هنا بحسب طريقة هذا التعامل، إذا البنوك الإيرانية طريقة التعامل مثل البنوك هنا في العراق البنوك الحكومية، إذا يعني قضية إقراض، قضية إقراض، فتعتبر المعاملة ربوية إلا إذا نعم يجوز أخذها بنية مجهول المال، يجوز أخذها بنية الاقتراض ربع مع الاشتراط، لكن يجوز أخذ المال بنية مجهول المالك لا بنية الاقتراض. وطبعا من تستلم الفائدة، الفائدة نص للفقراء تصدق بيها ونص إليك. أما إذا كان المعاملة في البنوك في الجمهورية الإسلامية معاملات شرعية يعني من قبيل المضاربة، من قبيل المضاربة يعني أنت تعطي مبلغ للمصرف أو للبنك، المصرف يشتغل به بالتجارة، يشتغل به بالتجارة، هاي يسمونها مضاربة. إذا كان من قبيل المضاربة نعم هاي المعاملة شرعية، يجوز المعاملة جائزة. وهذا المصرف شنو يعطيك من فائدة؟ الفوائد اللي يعطيك إياها المصرف هاي ملك لك كلها، ما كن نص بنص كما في المعاملات إذا كان المعاملات المصرف كانت مو شرعية. أبو حسين التميمي يقول: يجوز أنا أسحب كهرباء لبيتي من منطقتي؟ يقول أنا صاير تقريبا وسط بين منطقتي، فيصير أسحب من منطقة تيار كهربائي ومن المنطقة الأخرى أيضا في نفس الوقت تيار كهربائي آخر؟ لا ما يصير، هذا مخالف للقانون. القانون يسمح لك أنه تسحب كهرباء من المنطقة اللي أنت بيها اللي نازل بيها، وين المحول لمنطقتك مثلا مسموح لك من هذا، أو من العمود اللي بباب بيتك مثلا مسموح لك من عنده. أما تسحب من العمود اللي بباب بيتك وتروح إلى منطقة أخرى حي آخر مثلا أو منطقة أخرى تروح تسحب من عندها أيضا كهرباء، هذا خلاف القانون فما يجوز لك. محسن من البصرة يقول: هل يجوز التخيير في صحن الإمام الحسين عليه السلام بالنسبة للمسافر؟ هل يجوز له التخيير ما بين القصر وما بين التمر؟ احنا عندنا اربع مناطق هاي مخير المسافر، ما بين القصر وما بين التمر. المسافر اذا سافر الى منطقة مع اجتماعات شروط القصر يجب عليه قصر الصلاة، يجب عليه قصر الصلاة. عندنا اربع اماكن هو الواجب عليه، لو سافر الغير ذن الاماكن الاربع يجب عليه قصر الصلاة. ذن الاماكن الاربع مخير، يريد يصلي تمام يريد يصلي قصر. يا هاي المناطق الأربعة: مكة المكرمة سواء كان أحياها القديمة أو المستحدثة، يعني الجديدة والقديمة، مخير المصلي ما بين القصر والتمام. كذلك أيضا المدينة المنورة، أيضا المصلي مخير في المدينة المنورة ما بين القصر وما بين التمام، ماكو فرق ما بين المدينة القديمة أو الأحياء المستحدثة فيها. وبعد أيضا عندنا الكوفة، الكوفة أيضا مخير المسافر ما بين القصر وما بين التمام، ماكو فرق مسجد الكوفة، مدينة الكوفة، تروح للسهلة، أنت مخير ما بين القصر والتمام. نعم، بالنسبة للمقلدي السيد الخوئي قدس سره الشريف التخيير يقول ثابت فقط في المسجد الكوفة، بقية المدينة مدينة الكوفة التخيير مو ثابت، يصلي بها المسافر قصر. أما بالنسبة لرأي سماحة السيد الكوفة كلها، مسجد الكوفة، المدينة، مسجد السهلة، المسافر مخير ما بين القصر وما بين التمام. المكان الرابع حرم الإمام الحسين عليه السلام من الجوانب الأربعة بمقدار 25 ذراع، 25 ذراع، تحسب من القبر مو من الشباك، تحسب من القبر بالاتجاهات الأربعة 25 ذراع، يعني 11.5 متر من الجوانب الأربعة. إذا صليت في ضمن هاي المسافة، يعني إذا صليت من القبر إلى 11.5 متر فدون من 11.5 متر وإلى الشباك أو إلى عفوا إلى القبر، أنت مخير ما بين قصر والتمام. إذا عبرت ال 11.5 متر صليت وراها، هنا لا صلي قصر. فالأروقة إذا واحد يريد يصلي بالرواق الصلاة قصر، يصلي بالرواق الصلاة قصر، بالصحن يصلي قصر. نعم الرواق بعض الرواق داخل في ضمن هذه المسافة، في المسافة ال 11.5 متر. عندك الرواق من جهة باب القبلة، الرواق من جهة باب القبلة ال 11.5 متر تعبر الباب الأول، تعبره بقليل. فإذا أراد واحد يريد يصلي بصف الحائط وراء الحائط يخلي ظهره للحائط ويريد يصلي بهذا المكان، نعم كذلك أيضا هذا مخير ما بين القصر وما بين التمام. أما بالنسبة لباب الرأس فالحد الباب الأول، كذلك أيضا بالنسبة للباب اللي مقابل جهة المدرسة أيضا الحد الباب الأول، وراها إذا واحد يريد يصلي يصلي قصر. بالنسبة للمسجد الخلفي بعضه مو كله داخل في ضمن المسافة، البعض من عنده خارج حدود المسافة. كريم جاسم من العمارة حي المعلمين يقول إذا أذن الأذان علي في مدينتي في وطني ما صليت، سافرت قصدت مسافة شرعية، يعني مثلا هو بالعمارة أذن عليه الأذان أذان الظهر ما صلى، لو يصلي لو يريد يصلي بالعمارة يصلي تمام لأن حاضر هو، فخرج بالطريق مثلا أو وصل إلى مدينة أخرى وراد يصلي، شو يصلي؟ يصلي قصر، يصلي قصر ما يصلي تمام، لأنه المدار مو على وقت وجوب الصلاة، المدار على وقت الواجب على وقت الأداء. أنت من تأدي الصلاة من تصلي، مسافر لو حاضر من تأدي الصلاة، إذا حاضر صلي تمام وإذا مسافر صلي قصر. إذن المدار مو على الوجوب، وجبت عليك الصلاة بالعمارة لكن ما صليت بالعمارة، لو مصلي بالعمارة صلاتك تمام. الآن جيت إلى كربلة، شو تصلي بكربلة؟ أنت بكربلة الآن مسافر وبعدك ما مصلي والوقت لا يزال باقي، بتصلي قصر، بتصلي في هذه الحالة قصر. إذن المدار مو على وقت الوجوب، على وقت الأداء. أبو علي من كربلاء يقول ما حكم الاقتراض من المصارف الأهلية ويأخذون مبلغ إذا المصرف الأهلي اشترط الفائدة؟ فهذه المعاملة ربوية، هذه المعاملة محرمة، هاي المعاملة يعني إذا واحد راح المصرف أهلي واقترض من عنده مبلغ، اقترض من عنده مبلغ، هنا المصرف اشترط عليه الزيادة، ما طول اشترط عليه زيادة، هاي المعاملة ربوية، هاي المعاملة محرمة. شنو حكم المبلغ اللي اقترضه؟ جائز، هذا القرض صحيح ما بيشكال القرض، لكن الفائدة، الفائدة محرمة، الفائدة تكون محرمة. إذن الشرط باطل، القرض صحيح، الشرط شنو؟ الشرط يعتبر باطل. المصرف أو البنك الأهلي حلال عليه أخذ الفائدة؟ لا مو حلال عليه، حلال عليه لا، فأخذ الفائدة هذا الشخص اللي يعطي فائدة حرام عليه، والمصرف الأهلي اللي يأخذ الفائدة كذلك أيضا حرام عليه. إذن دفع الزيادة حرام، الشخص يدفع الزيادة والمصرف الأهلي يحرم عليه أخذ الزيادة. ممكن المصرف الأهلي يبيع دولار بدينار يخلي الجنس مختلف. المصرف الأهلي ممكن أو أما ما يشترط، إذا ما يشترط صحيح، أو لا يبيع بجنس آخر، يعطي دولار مثلا، يبيع دولار بدينار ما يخالف، يبيع مثلا ورقة مثلا 100 دولار يبيعها 130 لمدة شهر، نعم هاي المعاملة صحيحة. قحطان عدنان يقول والدي أهدالي بيت، عفوا يقول والدي أهدالي بيت، أنا البيت هذا بعته واشتريت بيه قطعة، والقطعة بنيتها من مال مخمس، فشنو حكم البناء شنو حكم القطعة؟ بالنسبة لبناء القطعة من مال مخمس، والمخمس بعد لا يخمس، المخمس بعد لا يخمس إلا إذا كان البيت عادة للتجارة، نعم الزيادة حتى لو ما بعت الزيادة تخمسها إذا كانت البيت عادة للتجارة، أما إذا عادة للاقتناء أو فهذا المبلغ المخمس اللي صرفته على البناء هذا بعد ما يخمس، هذا البناء بما أنه صرف عليه من مبلغ مخمس بعد ما يخمس. بالنسبة للأرض، الأرض أخذتها عبارة عن بيت، أهدالك والدك بيت، استلمت البيت وبعته، إذا هذه القطعة، إذا هذه القطعة بعت البيت أو اشتريت القطعة وبنيت بها وسكنت بها قبل ما يمر سنة، هاي القطعة ما بها، ما عليها خمس. أما إذا أنت اشتريت القطعة، بعت البيت اشتريت القطعة ومسكنت بالبيت إلى أن دار السنة، نعم في هذه الحالة القطعة تخمس. عباس كريم من الناصرية يقول ما حكم من يأخذ قرض من شركة أهلية وبفوائد لكن يكون التسليم بنفس الجنس، هل يجوز ذلك؟ ذكرناها هسه قبل قليل أيضا، أنه إذا هاي الشركة الأهلية أو المصرف اشترطت الزيادة فهاي المعاملة ربوية تعتبر. نعم ممكن أنه الجنس مختلف، تبيع بجنس آخر يعني عملة عراقية مثلا بدولار، نعم المعاملة تكون صحيحة. هذا سؤال آخر أيضا الأخ عباس من الناصرية يقول ما حكم الشخص المطلوب صيام من أيام سابقة جهلا، فهل تجب عليه الفدية أو الكفارة؟ إذا واحد أفطر متعمد ما عنده عذر، أفطر متعمد فهنا عليه القضاء وتجب عليه أيضا الكفارة، الكفارة مخيرة، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين مدمن الطعام، يعني هاي الكفارة يوزعها على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو يعطيه من الطعام حنطة أو تمر أو تمن مثلا. وإذا أخر القضاء، إجا رمضان الثاني وما قضى، بالإضافة للقضاء والكفارة عليه فدية تأخير، فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. إذا واحد أفطر لكن كان جاهل بالحكم، يعتقد أنه الصوم مو واجب عليه، يعتقد أنه الصوم مو واجب عليه، كان عنده وثوق وعنده اطمئنان بأنه الصوم مو واجب عليه، نعم في هذه الحالة ما عليه كفارة، عليه قضاء وعليه فدية تأخير إذا أخر القضاء. أما إذا كان يفطر بعذر مثلا مريض وبعدين شوفية من المرض، مثلا امرأة حائض، امرأة نفساء، شخص مسافر، هذا المسافر اللي عنده عذر اللي أفطر عليه أنه يقضي بعد شهر رمضان، يقضي بعد شهر رمضان، يجب عليه أنه القضاء بعد شهر رمضان؟ لا مو مباشرة، ما يجب عليه القضاء مباشرة، وجوب القضاء ليس فوريا، يجوز يأخر، لكن إذا أخر القضاء إلى أن إجى رمضان الثاني عليه يدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. أحد المؤمنين يقول هل يجوز عمل الأضحية أو ذبح الأضحية في أي وقت من أوقات السنة؟ لا كلا، الأضحية لمن كان في منى 4 أيام، اليوم الأول من أيام العيد، يوم النحر، الثاني والثالث والرابع، 4 أيام. اللي مو في منى 3 أيام، الأضحية 3 أيام، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، 3 أيام فقط، بعدها ما تجزي أضحية، بعد الأيام الثلاثة ما تجزي أضحية. طيلة أيام السنة ما تجزي العقيقة، نعم في أي يوم من أيام السنة سويها، لكن الأضحية لا، لها وقت مخصص، لها وقت خاص، 3 أيام اليوم الأول والثاني والثالث، 3 أيام غير بعد ما تجزي أضحية. إذا ما ذبحت أخرها إلى أن يجي عيد الأضحى في السنة القادمة. عدنان عساف من طوس خرماته يقول: هل يجوز أعطي الخمس إلى الحج الشعبي إذا ماكو متبرع؟ إذا الحج الشعبي ماكو متبرع يتبرع لهم بما يحتاجونه من الضروريات، نعم يجوز دفع الخمس. أما إذا أكو متبرعين بحيث التبرعات مالتهم تكفي لسد هذه الحاجات الضرورية اللي يحتاجونها الحج الشعبي، فإذا أكو من يسد هذه الحاجات، حاجات الحج الشعبي من الأمور الضرورية من التبرعات وغيرها، بعد ما يجوز أعطاها أخشري. أما إذا لا، هاي الأموال اللي تعطي الحج الشعبي ما تكفي، نعم يجوز دفع لهم سهم الإمام. نعم إذا أكو بعض الأشخاص محتاجين كأفراد محتاجين بالحج الشعبي، نعم انطوهم الخمس. سيد انطوه من سهم السادة، عامي انطوه من سهم الإمام. سؤال آخر يقول: ما هي شروط صلاة الجماعة؟ ما هي شروط انعقاد صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة تنعقد إذا توفرت 4 شروط. توفرت 4 شروط. طبعا بالنسبة لصلاة الجماعة لابد من إمام ويا مأموم على الأقل، يعني واحد إمام ومأموم، حتى وإن كان هذا المأموم صبي أو امرأة هذا يكفي، يكفي، مو يشترط أنه مثلا 5 كما في صلاة الجمعة، لا الإمام واحد ويا يكفي، تنعقد الجماعة بنية طبعا المأموم الائتمام. المأموم في صلاة الجماعة لابد من أن ينوي الائتمام، إذا ما نوى الائتمام ما تصح جماعة، ما تنعقد جماعة. الإمام مواجب عليه أنه ينوي الائتمام، مواجب عليه ينوي الائتمام، يقدر ينوي الانفراد الإمام، نعم في الجمعة والعيدين والصلاة المعادة لا، لابد أنه ينوي الجماعة، لابد أن ينوي الإمام. أما في غيرها من الصلوات لا، ما يشترط في الإمام أنه ينوي الإمام، المأموم يجب عليه أنه ينوي الائتمام، إذا ما نوى ما تصح جماعة. شنو هاي الشروط 4 اللي تنعقد بها الجماعة؟ الشرط الأول أن لا يكون حائل ما بين الإمام والمأموم، ماكو حائل، حائط، شجرة، إنسان ما يصلي جماعة، هذا الإنسان واقف أو جالس، كله يعتبر هذا حائل، هذا يعتبر حائل، فيشترط أنه يكون ماكو حائل بين الإمام والمأموم، وكذلك أيضا ما بين مأموم ومأموم آخر ممن يكون واسطة في الاتصال أيضا ليكون هناك حائل. نعم الحائل إذا كان بمقدار شبر نعم ما يأثر، أما أكثر من شبر هذا الحائل. بالنسبة للحائل، الحائل هل يشترط أنه يمنع عن المشاهدة؟ لا ما يشترط، حتى لو ما يمنع عن المشاهدة والرأي يعتبر حائل. مثلا الزجاج، الزجاج حائل لو لا؟ لو بين الإمام والمأموم زجاج حائل، هذا يعتبر المأموم يشوف الإمام لكن مع ذلك حائل. إذا أيضا شبابيك، شباك، يستطيع المأموم يشوف الإمام أو يشوف المأمومين من الشباك، نعم يعتبر هذا حائل. الجدران المخرمة أيضا تعتبر حائل. طبعا هذه مسألة الحيلولة في الجدران المخرمة وبالنسبة للشبابيك هذه مسألة خلافية. السيد الخوي قدس الشريف يقول هذا مو حائل، يقول بالنسبة للشبابيك الجدران المخرمة إذا ما تمنع من المشاهدة الإمام أو المأمومين ما تعتبر هذا حائل. بالنسبة للرئيس سماحة السيد لا، يقول تعتبر الشبابيك وكذلك الجدران المخرمة المثقبة، يقول تعتبر كذلك أيضا حائل. هذا طبعا بالنسبة الحائل هذا بين الرجل والرجل أو بين المرأة والمرأة هذا يمنع، أما إذا كان الحائل بين الرجل والنساء أو بين المرأة والإمام مثلا هذا لا ما يمنع من عقاد الجماعة. فبين جماعة النساء وجماعة الرجال إذا أكو ستارة مثلا هاي ما تمنع، هذا الحائل ما يخالف، إذا بين الرجال والنساء ما يخالف. الحائل اللي يمنع من عقاد الجماعة بين الرجال، بين مثلا الرجال والإمام، أو بين النساء أو بين مثلا الإمام إذا كان امرأة. هذا الأول. الثاني أن لا يكون الإمام أعلى من المأمومين إلا بالمقدار اليسير عرفا. شبر ما يخالف، خلي الإمام يصير أعلى من المأموم بمقدار شبر ما يخالف هذا، لكن إذا مثلا نص متر أو متر الإمام أعلى لا، ما تنعقد الجماعة. أما الشيء اليسير اللي ما يعد عرفا علو، نعم ما يخالف، مثل بمقدار شبر. أما إذا كان المأموم أعلى من الإمام علو كبير ما يخالف، المأموم خلي يصلي فوق السطح، الإمام جماعة جوا والمأموم يصلي فوق السطح، الإمام أعلى من المأموم، نعم هذا ما يخالف، بس بشرط أن يكون يصدق عليها جماعة، يكون هاي حرفا جماعة. هذا الثاني. الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في انعقاد الجماعة أن لا يكون هناك بعد ما بين المأموم والإمام، أو ما بين مأموم ومأموم آخر، المأمومين بعضهم مع بعض، أن لا يكون كثيرا في العادة، يعني مو مثلا 3 أمتار الإمام يصلي هناك والمأموم واقف 3 أمتار، هذا بعد كثير. أو مثلا بعض المأمومين يرجع خلف الجماعة 3 أمتار أو مترين، أو يصلي جماعة بعد مترين 3 أو 4 بينه وبين الجماعة الرجال مثلا، أو النساء وجماعة النساء، فبعد بيناتهم، نعم هذا البعد يقدح إذا كان كثيرا في العادة. بل الأحوط وجوبا، الاحتياط وجوبي، أنه بين موقف الإمام ومسجد المأموم، أو موقف المأموم واللي وراء المأموم الآخر، مسجد الإمام المأموم اللي وراء، أن لا يتجاوز أقصى مراتب الخطوة. إيش قد مثلا أقصى مراتب الخطوة؟ مثلا في 70 سنتيمتر، ليكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم فد مسافة مثلا متر، هذا أقصى متر، أقصى من مراتب الخطوة. أقصى الخطوة إيش قد أقصى مراتبها؟ مثلا هنقول 80 سنتيمتر مثلا، أو 70 سنتيمتر مثلا، هذا أقصى مراتبها. لتصير المسافة بين مسجد المأموم وموقف الإمام، يعني تحسب المسافة مكان اللي يسجد به المأموم إيش قد عن مكان رجلين الإمام، المكان اللي يوقف عليه الإمام، إذا مثلا 30 متر مثل عفوا 30 سنتيمتر 40 سنتيمتر ما يخالف، ليتجاوز من أقصى مراتب الخطوة مثلا يصير متر، هذا نعم الأحوط وجوبا كذلك ما تنعقد. وأيضا الشرط الأخير الرابع أنه ليكون الإمام يصلي يتقدم المأموم عفوا يتقدم على الإمام في صلاة الجماعة، المأموم الإمام مثلا يوقف يجي المأموم يصير هذا مقتدى، المأموم من يريد يصلي يكون يرجع خلف الإمام، مو يصير قبله، مو يصير قدامه ما يصير، ما تنعقد جماعة. بل حتى بصف أيضا إذا كانت جماعة أكثر من واحد بصف أيضا كذلك ما يصير، الأحوط وجوبا أنه يتأخر عنه بمقدار قليل، مثلا يتأخر عنه بمقدار شبر، يتأخر عنه بمقدار شبر، يتأخر عن الإمام شبر ما يخالف. أما يصير بصفه محاذي إلى لا ما يصير، يصير بصفه محاذي إلى ما يصير. نعم إذا كان المأموم رجل واحد مثلا، نعم يصير يصلي بصف، إذا المأموم رجل واحد يصير، لكن إذا أكثر من رجل أكثر من واحد يكون يرجع بمقدار يتأخر، يعني ولو مقدار يصير مثل شبر يتأخر عنه أو أكثر مثلا. أبو ناصر من بغداد يسأل عن موضوع التبني. التبني معناه الإلحاق، الولد بمن يلحق؟ يلحق بأبيه، هذا ابن زيد يلحق بزيد، تصير تلحقه بشخص آخر ما يصير. هذا المقصود بالتبني هو هذا، أنه أنت تأخذ طفل من شخص، من أخوك من أقاربك، تأخذ شخص وتلحق هذا الصبي أو هذا الولد تلحق بيك تقول ابني، هذا ما يصير، هذا ما يجوز، هذا التبني بهذا المعنى هذا ما يجوز. أما إذا لا، المقصود أنه تربيه، تأخذ ابن أخوك مثلا وتربيه، تنفق عليه تعيشه تربيه تداري ما يخالف، بس بشرط تكون ما تلحق به، ما تقول هذا ابني، تقول هذا ابن اخوي، اذا سالوك تقول هذا ابن اخوي، بس انت تنفق عليه انت تربيه هذا ما يخالف. السؤال الاخير، ابو علي الصادق من كركوك يسال عن عمر الاضحيه. الاضحيه يشترط ان تكون من العام الثلاثه، ابل بقر اغنام ثلاث، غيرهن ما يجزي. الابل يكون مكمله 5 سنوات، هذا يشترط بهذا العمر. على الاحوط ان على الاحوط الجبن كمله 5 سنوات، في البقر وفي المعز لابد انهم كمله 2 سنين، في الضأن لأنه الغنم تنقسم إلى قسمين معز وضأن، المعز بالعمر وي البقر بالعمر. بالنسبة للضأن المقصود به الضأن الخروف أو النعجة مثلا، الضأن إيش قد عمره؟ مكمل 7 أشهر هذا يكفي، إذا كمل 7 أشهر يكفي هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.